بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد والتوفيق يا رب العالمين. حياكم الله والإخوة والأخوات في هذا المجلس 54 من مجالس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى. واليوم هو الأحد 10 من شهر جمادى الثاني أو جمادى الأولى من عام 1436 للهجرة. وكنا توقف بنا الحديث في المجلس السابق عند التعليق الإمام البيضاوي رحمه الله على آية تحويل القبلة، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وتوقفنا في التعليق عند قول البيضاوي لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ولعلنا نكمل إن شاء الله في هذا المجلس. ولعلنا علقنا في المجلس الماضي على قضية تحويل القبلة أيها الإخوة، أن هذه تعتبر من القضايا الكبرى التي حدثت في تاريخ الإسلام في أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. أنه عندما هاجر إلى المدينة واختلط أو يعني اقترب من اليهود، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس، فشعر اليهود بشيء من التقارب عندما رأوه يصلي إلى قبلتهم، لأنهم هم يصلون إلى بيت المقدس. فكان عليه الصلاة والسلام يتوق إلى أن تتحول القبلة إلى الكعبة، لأن كما يذكر أهل التاريخ ويعني ذكر أبو العالية الرياحي رحمه الله وهو أحد التابعين أو كبار التابعين، يقول رأيت مسجد صالح عليه الصلاة والسلام، صالح النبي صالح عليه الصلاة والسلام، يقول رأيت قبلته متوجهة إلى الكعبة. يعني صالح عليه الصلاة والسلام رأى أنه كان يصلي إلى الكعبة، وكذلك موسى عليه الصلاة والسلام وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهي قبلة الأنبياء جميعا الكعبة. وذكر أبو عمر بن عبد البر رحمه الله أن الصحيح والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة كان يصلي إلى الكعبة، وهناك قول آخر أنه كان يصلي إلى بيت المقدس، ولكنه كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، ولكنه عندما هاجر إلى المدينة تحولت القبلة إلى بيت المقدس. هذا رأي ابن عبد البر، فيقول أنه كان يصلي إلى الكعبة حتى وهو في مكة، لكن عندما هاجر إلى المدينة أمر بالتوجه إلى بيت المقدس، ولكن قلبه ظل معلقا بالكعبة. فجاء قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. والقول الآخر هو أن القبلة كانت إلى بيت المقدس أصلا، ولكنه عندما كان في مكة كان يمكنه أن يصلي إلى الكعبة وإلى بيت المقدس، فلما هاجر إلى المدينة لم يكن يتمكن إلا من التوجه إلى بيت المقدس فقط، فغيرت القبلة. فاليهود عندما جاء الأمر بتغيير القبلة شعروا بنوع من المفارقة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك شيئا من دينهم إلا خالفه. وحدث في ذلك الحدث يعني أمور كبيرة، تحويل القبلة أولا من جهة اليهود أنفسهم، والأمر الثاني من جهة بعض المسلمين. ولذلك روي أن بعض المسلمين قد ارتد عن دينه لما تحولت القبلة، لأنه رأى أن هذا نوع من العبث، كيف كل يوم يتجه إلى جهة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه، وستأتي معنا إن شاء الله تعالى. فلعلك تقرأ يا أحمد من حيث وقفنا. طبعا كنا وقفنا أذكر واستدل به على أن الإجماع حجة، وعلقنا عليها في الدرس الماضي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين آمين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله في التعليق على قول الله عز وجل: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، علة للجعل، أي لتعلموا بالتأمل فيما نصب لكم من الحجج وأنزل عليكم من الكتاب، أنه تعالى ما بخل على أحد وما ظلم، بل أوضح السبل وأرسل الرسل فبلغوا ونصحوا، ولكن الذين كفروا حملهم الشقاء على اتباع الشهوات والإعراض عن الآيات، فتشهدون بذلك على معاصريكم وعلى الذين من قبلكم أو بعدكم. روي أن الأمم يوم القيامة يجحدون تبليغ الأنبياء، فيطالبهم الله ببينة التبليغ وهو أعلم بهم، إقامة للحجة على المنكرين، فيؤتى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيشهدون، فتقول الأمم: من أين عرفتم؟ فيقولون: علمنا ذلك بإخبار الله تعالى في كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق صلى الله عليه وسلم. فيؤتى بمحمد صلى الله عليه وسلم فيسأل عن حال أمته، فيشهد بعدالتهم. وهذه الشهادة وإن كانت لهم، لكن لما كان الرسول عليه السلام كالرقيب المهيمن على أمته عدى بعلى، وقدمت الصلة للدلالة على اختصاصهم بكون الرسول شهيدا عليهم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي الجهة التي كنت عليها، وهي الكعبة، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي إليها بمكة، ثم لما هاجر أمر بالصلاة إلى الصخرة تألفا لليهود، أو الصخرة لقول ابن عباس رضي الله عنهما كانت قبلته بمكة بيت المقدس، إلا أنه كان يجعل الكعبة بينه وبينها، فالمخبر به على الأول الجعل الناسخ، وعلى الثاني المنسوخ، والمعنى أن أصل أمرك أن تستقبل الكعبة، وما جعلنا قبلتك بيت المقدس. نعم، إذن البيضاوي الآن يشير إلى في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لماذا جعلتنا أمة وسطا؟ قال: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فقال البيضاوي: لتكونوا شهداء على الناس علة للجعل، يعني أن الله جعلنا أمة وسطا من أجل شهادتنا على الأمم، سواء المقصود الأمم السابقة كما ثبت هذا في الحديث الذي ذكره، أو على المعاصرين. لتكونوا شهداء على الناس، والناس هنا تشمل يعني هي عامة. ونحن في التفسير نتوقف كثيرا عند الأدوات، عند الحروف، حروف المعاني ودلالاتها، وهذا مهم جدا في فهم اللغة. فقوله سبحانه وتعالى هنا: الناس، الألف واللام هنا تدل على العموم، تدل على العموم، على الناس جميعا. لكن الحديث الذي رواه البخاري هنا يبين ذلك، أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يسأل نوح: هل بلغت أمتك؟ فيقول: نعم. فينكر قومه، يقولون: لا، ما بلغنا. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: أمة محمد. فيشهدون على أن نوحا قد بلغ أمته. طيب كيف يشهد قوم محمد صلى الله عليه وسلم؟ أمة محمد تشهد على قوم نوح أو على نوح؟ فيقال: أخبرنا النبي الصادق بالوحي الصادق. فنحن يوم القيامة نشهد للأنبياء السابقين بأنهم قد بلغوا أممه، بناء على ماذا؟ على هذا القرآن الذي بين أيدينا. نشهد أن نوحا قد بلغ، وإبراهيم قد بلغ، وموسى قد بلغ، وعيسى. وهذه لا شك أنها نعمة عظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. وهذا من معاني الوسطية في قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقلنا أن المقصود بالوسط الخيار العدول، الخيار العدول، وهو اختيار من الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته كذلك. طيب، قال: علة للجعل، أي لتعلموا بالتأمل فيما نصب لكم من الحجج وأنزل عليكم من الكتاب، يعني القرآن الكريم، أنه تعالى ما بخل على أحد وما ظلم، بل أوضح السبل، إلى آخره. ثم قال: روي أن الأمم يوم القيامة يجحدون تبليغ الأنبياء، إلى آخره. ولاحظوا هنا البيضاوي، هل نقول أنه أخطأ أو نقول أن هذا منهج له؟ وهو أنه يقول روي أن الأمم يوم القيامة يجحدون تبليغ الأنبياء فيطالبهم الله ببينة التبليغ وهو أعلم بهم إقامة للحجة على المنكرين، فيؤتى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيشهدون، فتقول الأمم من أين عرفتم؟ فيقولون علمنا ذلك بإخبار الله تعالى في كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق، فيؤتى بمحمد صلى الله عليه وسلم فيسأل عن حال أمته فيشهد بعدالتهم. وهذه الشهادة وإن كانت لهم، لكن لما كان الرسول عليه السلام كالرقيب المهيمن على أمته، قال البيضاوي عدي بعلاء. طيب، أولا البيضاوي عندما يقول روية، العادة في منهج المحدثين أنه لا يقال روية إلا في الحديث الذي ليس بصحيح أو في سنده مقال فيعبر عنه بصيغة التمريض. هنا هذا الحديث صحيح في البخاري وفي الترمذي والنسائي أيضا، فهو حديث صحيح وورد في أكثر من ديوان من دواوين السنة، حسبك أنه ورد في البخاري، ولكنه يقول روية. ولذلك نحن لا نستعجل عندما نحكم على المفسر أو على العالم فيقال مثلا أنه إذا قال روى دل على أنه صحيح، فإذا قال روي دل على أنه عنده فيه نظر. كيف يمكن أن يكون فيه نظر وهو في البخاري وفي النسائي وفي الترمذي؟ مما يدل على أنه إما أن وهم من البيضاوي رحمه الله أن يعبر بهذه الصيغة، وأيضا القول بأن البيضاوي ضعيف في الحديث من وجهة نظري فيه مجازفة، وإن كان هذا الذي يقال في كتب التراجم أو في كتب النقد التي تنقد بعض كتبه، لأنه قد يحتج بأحاديث ضعيفة. يعني مثلا نحن تحدثنا في أول التفسير وقلنا أن البيضاوي من عيوبه أنه يذكر في نهاية كل سورة الأحاديث الموضوعة في فضائل السور، وهو حديث موضوع بالإجماع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وضعه ابن أبي مريم عندما رأى الناس، يعني من وجهة نظره، يعني يقول رأيت الناس انصرفوا إلى المغازي وإلى سير بن هشام وتركوا القرآن الكريم، فوضعت لهم أحاديث في فضائل السور حتى يرجعوا إلى القرآن. ولذلك يعني ذكر هذا علماء الحديث واعتبروا هذا يعني كذبا مختلقا مصنوعا، وأن بعض الذين وضعوا الحديث من الزنادقة الذين يريدون تحريف الدين، وبعضهم من السذج الذين يظنون أنهم يكذبون من أجل الدين. فلذلك لما قيل لابن أبي مريم كيف تفعل ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قال أنا لم أكذب عليه، أنا كذبت له، يعني من أجل مصلحة الإسلام وكذا. ذلك يقرأ من قرأ سورة التوبة بنى له الله في الجنة قصرا له 70 باب وعلى كل باب 70 جوهرة كل جوهر، كلام من هذا القبيل. ويعني لو تتأملون في بقية الحديث، هذا يعتبر من عيوب الإمام البيضاوي لأنه ذكر هذا، كيف تذكر هذا الحديث الموضوع وتورده في كتابك وهو في هذا مقلد للكشاف للزمخشري؟ طيب، هل نقول أنهم ضعفاء في الحديث؟ الزمخشري له كتاب في شرح غريب الحديث يعتبر من أفضل كتب الغريب، اسمه الفائق في غريب الحديث، لكنه يعني قد يقال كونه يشرح غريب الحديث لا يعني أنه عالم به وبأسانيده وطرقه والصحيح والضعيف منه، وهذا صحيح. ومثله البيضاوي له كتاب اسمه تحفة الأبرار في شرح كتاب المصابيح في السنة للبغوي، له شرح عليه سماه تحفة الأبرار وطبع في 3 مجلدات قريبا، وقرأته حتى أبحث يعني عن هل يمكن فعلا أن نصنف البيضاوي أنه من المحدثين العارفين بالأسانيد. في الحقيقة أنه لا يمكن ذلك، لأن رتبة معرفة الصحيح من الضعيف مرتبة عالية ليست لكل أحد، ولذلك قليل من الأئمة الكبار الذين يتصدون لهذا. ومن المتأخرين الذين يمكن أن يعني يعتمد عليهم في هذا وهم من الأئمة الإمام الذهبي مثلا والبرزالي والمزي ونحوهم ممن كانوا تقريبا في طبقة البيضاوي. البيضاوي هو يعتبر من هذه الطبقة لأنه يعني توفي في سنة 685 هجرية وهم يعني في هذه يعني في القرن في أوله، فهو لا يصنف معهم حقيقة لأنهم أئمة ولهم معرفة واسعة بالحديث. هو الزمخشري ونحوهم هم لديهم معرفة بالحديث لكنها ليست كمعرفة هؤلاء المحدثين، ولذلك وقعت هذه الأخطاء في كتبهم، لأن لا يمكن أني أعتبر رواية حديث موضوع والاستشهاد به والاعتماد عليه إلا خلل في في في منهجية الاستدلال. كيف تعتمد على مثل هذه الحديث الموضوع المكذوبة؟ فالبيضاوي هنا في قوله روية هنا أن الأمم يوم القيامة يجحدون تبليغ الأنبياء، يعني يمكن أن نقول أنه وهم منه أو عدم يعني تدقيق في العبارة، وإلا فالصحيح أن الحديث هذا حديث صحيح لا يذكر بصيغة التمريض. طيب، إذن هذا يعني هذه المسألة. المسألة الأخرى عندما قال ويكون الرسول عليكم شهيدا، الرسول في الحقيقة هو شاهد لهم، شاهد لأمته بالصدق، لأنهم عندما تشهد أمة محمد على الأمم السابقة يقال من يشهد لكم، فيزكيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى ويكون الرسول عليكم شهيدا، فهو الأصل ويكون الرسول لكم شهيدا، لكنه عبر بعلى. وهنا تأتينا المسألة التي دائما تتكرر معنا، لماذا يعبر بحرف في موضع حرف آخر؟ السياق يفترضه ويرى أن الأولى هو التعبير بذلك الحرف. فنحن ذكرنا طبعا أن الصحيح من أقوال المفسرين أننا نقول بالتضمين، نضمن الفعل معنى يناسب الحرف. كيف؟ يعني بدل ما نقول الآن ويكون الرسول عليكم شهيدا، ما هو الفعل الذي يعدى بعلى وفيه معنى الشهادة تماما؟ مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله. فهناك قولان، القول الذي عليه المفسرون والبصريون من النحويين يرون تضمين الفعل معنى يناسب الحرف، لأن في هذا ثراء في المعنى. لماذا؟ كأنك تعبر بفعل واحد عن معنيين. أما إذا ضمنت الحرف وقلت أن هذا الحرف على هنا بمعنى اللام، يعني ويكون الرسول لكم شهيدا، ما صنعت شيئا، يعني كما يقول النحويون الكوفيون، لأنك تضمن الحرف معنى حرف آخر. أما إذا ضمنت الفعل معنى فعل آخر فأنت قد دليت على أن على الفعل نفسه هذا والفعل الآخر. فمثلا في قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، يشرب لا يدل على أنه يروى، لأن الإنسان قد يشرب ولكن لا يرتوي، لكن إذا قلت عينا يشرب بها الذي يتعدى بالباء هو روية، روية من الارتواء، فنقول عينا يرتوي بها عباد الله، أو عينا يتلذذ بها. فقالوا إذا قلنا هذا التضمين في الفعل دل على أنه يشرب زائد يرتوي، فتضمن معنيين بتعبير واحد. كذلك هنا ويكون الرسول عليكم، يعني يمكن أن نضمن يعني الفعل يكون عليكم شهيدا، يعني مؤيدا، يكون مثلا مطلعا عليه الصلاة والسلام على يعني صدقكم ومعرفتكم وعدالتكم. وطبعا التضمين يختلف، يعني كل واحد يضمن الفعل الذي يبدو له أنه أولى، ولذلك تلاحظون في بعض كتب التفسير يضمنون هؤلاء فعل وهؤلاء يضمنون فعل، لكن المبدأ واحد. فالبيضاوي هنا قال لكن لما كان الرسول عليه السلام كالرقيب المهيمن على أمته عدي بعلى، فهو إذن ممن يرى التضمين في الفعل. وهذا يعتبر أيضا ميزة في كلام البيضاوي. ثم قال: وقدمت الصلة للدلالة على اختصاصهم بكون الرسول شهيدا عليه، أي ويكون الرسول عليكم شهيدا، قدمت العلى عليكم شهيدا، ولم يقل ويكون الرسول شهيدا عليكم، فقال عليكم شهيدا. وهذا بالمناسبة هذه المسألة تحدثنا عنها كثيرا، هي مسألة التقديم والتأخير ودلالتها في اللغة. لماذا قدم الجار والمجرور هنا ويكون الرسول عليكم شهيدا ولم يقل ويكون الرسول شهيدا عليكم كما في بعض الآيات؟ من أول من يعني أثار هذه المسألة بمسألة بشكل منطقي وعلمي هو سيبويه رحمه الله في كتابه الكتاب، وقال كلمة جميلة، قال: والعرب تقدم ما هي به أعنى وعليه أحرص، تقدم الشيء اللي يهمها دائما العربي، والكلام الفصيح التقديم والتأخير له معنى، وليس ككلام الناس، يعني كلام الناس اليوم لا يقاس عليه، لكن في كلام العرب في كلام في القرآن الكريم التقديم والتأخير له دلال. ولذلك أنت عندما تستنبط هذه الدلالات من الآية فأنت مصيب. شرح هذا المعنى الذي ذكره سيبويه عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز، وفي سائر كتبه في أسرار البلاغة وفي الرسالة الشافية أيضا تكلم بكلام جميل جدا جدا عن دلالات التقديم، لماذا قدم الجار والمجرور هنا، لماذا قدم الخبر، لماذا قدم المفعول به، لأن التقديم والتأخير هو افتراض أن هناك طريقة قياسية للجملة العربية، فعل وفاعل وفضلة مفعول به أو حال أو صفة أو تمييز إلى آخره، أو خبر مبتدأ وخبر، هذا هو التنظيم الطبيعي. فإذا تقدم الخبر على المبتدأ لازم يكون في علة، إذا تقدم الفعل على الفاعل أو تقدم المفعول به على الفعل أو فهناك علة. ما هي هذه العلة؟ نبحث عن العلة. ولذلك لاحظوا في القرآن في سورة الفاتحة فيها هذه الدلالة، وأكثر والمفسرون يتوقفون عندها كثيرا في بداية التفسير دائما: إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا قدم المفعول به على الفعل والفاعل؟ بدل ما يقول نستعينك قال إياك نعبد، أي نعبدك قال إياك نعبد، بدل نستعينك قال إياك نستعين. طيب وش الفرق؟ الفرق مؤثر جدا، أنه عندما نقول إياك نعبد هي تدل على التوحيد، نعبدك لا تدل على التوحيد. إذا قلت نعبدك تدل على أنك تعبده، لكن لا تنفي أنك لا تعبد غيره، قد تعبده وتعبد غيره، لكن إذا قلت إياك نعبد لا نعبد إلا إياك. ولذلك عرفها مباشرة كفار قريش هذا المعنى ورفضوا أن يقولوها. ولذلك يعني في بعض الروايات أنه لما جاء عتبة بن أبي ربيعة أو الوليد وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يعني فرقت جماعتنا وكذا، قال ماذا تريد منا يعني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، كلمة أريد منكم كلمة تقولونها تدين لكم بها العرب وتدفع لكم بها الجزية العجم. فقال في بعض الروايات أنه قال وأبيك عشرا، بس كلمة فقط تبغى نعطيك عشر كلمات، ما هي هذه الكلمة؟ فقال قولوا لا إله إلا الله. فقال إلا هذه، يعني هو إنسان عاقل فعلا وذكي، عرف معناها وعرف لوازمها، وأن لوازم لا إله إلا الله هو التوحيد، وأن كل الآلهة التي يعبدونها من دون الله يعني يسترزقون من ورائها سوف تذهب. فقالوا لا إلا هذه، ولذلك رضوا بأن يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقولوا هذه الكلمة. ولذلك يعني يقول العلماء كيف أنهم خاطروا بأنفسهم وأرواحهم ولم يستجيبوا لهذه الدعوة، لأنهم عرفوا مستلزمات هذه الدعوة. وأيضا الذي آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم آمن وهو يدرك ما هي لوازم هذه الدعوة. تذكرون في المحاضرة الماضية أيضا عندما ذكرنا قصة ورقة بن نوفل رضي الله عنه، لأنه يعني يقولون أنه هو أول من أول من أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان كبير سن عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، كبير جدا، وذلك مات في أول الدعوة. قال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع الكلام الذي يعني أوحي إليه، قال ما ليتني أكون فيها جذعا، يعني ليتني صغير السن، يا ليتني شباب وفي هذا السن حتى يعني أنصرك نصرا مؤزرا. قال ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب، يعني لماذا يعني يخرجني قومي، لماذا يعادوني، أنا إنسان يعني هو له مكانة في قريش عليه الصلاة والسلام، وأيضا أسرته أسرة يعني لها السيادة والشرف في قريش. فقال له كلمة جميلة، قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. سبحان الله، سنة سنة، ولذلك الداعية ينبغي أن يوطن نفسه على ذلك ويعرف أن هذا هو طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، جاءوا بدعوة من الله سبحانه وتعالى ومعهم المعجزات والحجج، وبالرغم من ذلك اتهموا بكل التهم، الكذب والسحر والكهانة وإلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني قال له ورقة بن نوفل هذا ثبته، وكان في هذا تثبيتا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في هذه الآية في قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، من فوائد التقديم في هذه الآية تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سوف تتوجه الآن إلى قبلة جديدة، سوف يقول لك السفهاء كذا وكذا وكذا، فلا تستغرب، وطن نفسك. ولذلك تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم هذا موضوع كتب فيه بعض الباحثين كتابا كبيرا وسماه تثبيت الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، منها هذه الآية، وتثبيته في مواضع كثيرة عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام عندما يجابه بالتكذيب من قومه ومن كبار قومه قد يضعف عليه الصلاة والسلام ويتنازل. ولذلك قال الله له محذرا في سورة الإسراء ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. قال إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. فلولا تثبيت الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الآية وأمثالها لا ربما وقع النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من التنازل. طيب، هنا يقول وقدمت الصلة للدلالة على اختصاصهم بكون الرسول شهيدا عليهم، كأنه يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم شهيد فقط عليكم أنتم يا أمة محمد، وأما أنتم فأنتم تشهدون على الأمم السابقة، أما الرسول فهو شهيد عليكم فقط، ولذلك قدمت عليكم شهيدا، قدم الجار والمجرور، وهذا من فوائد علم البلاغة. ولذلك أنا أنصحكم بالتوسع يا شباب في قراءة كتب عبد القاهر الجرجاني، ومن وجد منكم صعوبة في كتابه دلائل الإعجاز أو أسرار البلاغة فأنصحه بقراءة كتاب مهم جدا اسمه مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني للأستاذ الدكتور محمد أبو موسى، فهو قد يعني سهل في هذا الكتاب، يعني أعطى نبذة ممتازة جدا عن كتاب عبد القاهر ومنهجيته ومزاياه وقيمته العلمية ومن الذي أضافه على الكتب السابقة. ولذلك يعتبر عبد القاهر رحمه الله، عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني، هو مؤسس علم البلاغة الحقيقي، وميزته أنه بنى البلاغة على النحو، يعني التي يسمونها نظرية النظم، يقولون نظرية النظم التي جاء بها الجاحظ أول من ذكرها، ثم لكن الذي قعد لها هو عبد القاهر الجرجاني، ولذلك تنسب إليه فيقال مؤسس نظرية النظم. نظرية النظم هي باختصار شديد هي توخي معاني النحو في الكلام، يعني أنت الآن النحو نقول فعل فاعل مفعول به، ثم إذا قلنا مفعول به إياك مثلا هذا مفعول به مقدم، إذن هناك دلالة في هذا التقديم والتأخير، تبحث عن البلاغة في ذلك. فنظرية النظم هي أن يكون هناك نظم متعارف عليه، ثم إذا اختل هذا النظم هناك دلالات. ما هي هذه الدلالات؟ بس هذه نظرية النظم، هذه نظرية النظم. لكنه استطاع البيضاء الجرجاني أن يعني يقعد لهذه الطريقة ويضرب عليها أمثلة كثيرة. ثم جاء من بعد الجرجاني في الحقيقة الزمخشري، والزمخشري عندما نذكره قد ذكرناه مرارا، هو معتزلي محترق داعية إلى البدعة، هذا صحيح، لكنه في تطبيقه لنظرية النظم في تفهم القرآن الكريم قد أتى بفوائد وبدائع لم يأتي بها غيره. لماذا؟ لأن عبد القاهر الجرجاني يوم وضع النظرية أو يوم شرحها لم يتتبع كل آيات القرآن الكريم ولا كل الشعر العربي ولا كل الحديث النبوي، وإنما ذكر نماذج. جاء الزمخشري ماذا فعل؟ طبقها على القرآن كاملا. لكنني قلت وأكرر، في البلاغة، البلاغة علم وذوق، ولذلك لو تناولت أنا قصيدة بالتحليل الأدبي وتناولها واحد منكم وتناولها أديب ثالث رابع، لوجدت لكل واحد من هؤلاء لمسات خاصة في فهمه لهذا النص البلاغي. لماذا؟ لأنه ينعكس ذوقه هو ومعرفته هو وخبرته هو باللغة على فهمه لهذه النصوص. ولذلك علم البلاغة ليس علما كالرياضيات واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا، وإنما يضيف الشخص الذي يحلل النص البلاغي من ذوقه ومن فهمه على هذا النص. ولذلك نحن ماذا نقول؟ نقول الزمخشري قد أضاف إضافات كثيرة على ما ذكره عبد القاهر الجرجاني وتجاوزه وأتى هو بإضافات تحسب له، ولذلك يعتبر هو مرحلة جاءت بعد الجرجاني في فهم البلاغة. ولذلك لا تستغربون دائما عندما تجدون ذكر للزمخشري وعناية في كتب التفسير مع أنه معتزلي وداعية إلى بدعته. نعم، لكنه في هذه النقطة يعتبر مرحلة من مراحل البلاغة لا يمكن تجاوزها، مع الحذر من ما كان للعقيدة التي يعتقدها أثرا في فهمه لهذه الآيات القرآنية. فأقول أيها الإخوة، في قول البيضاوي هنا تقديم وقدمت الصلة للدلالة على اختصاصهم بكون الرسول شهيدا عليهم، هذا باب مهم جدا في دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم، وهو جدير بأن يقرأ فيه الباحث ويتفقه ويتعلم، لأنه سيستفيد في كل القرآن. أنت إذا قرأت في هذا، وأنصحكم بكتاب جميل جدا وموجود ومتاح على الإنترنت، دلالات التقديم والتأخير في القرآن الكريم، للأستاذ أو الدكتور محمد المسيري أو محمد منير المسيري. هذا كتاب قيم جدا، تناول دلالات التقديم والتأخير، اعتمد على دراسات عبد القاهر والزمخشري وغيره، ويعني رتبها ترتيبا جيدا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. الجهة التي كنت عليها، لأن قلنا لكم في المحاضرة الماضية أن القبلة هي الجهة، القبلة هي الجهة التي يتوجه إليها الشخص لأنه يقابلها، لكنها أصبحت تدل القبلة على اتجاه مكة واتجاه القبلة للصلاة، وهذه دلالة أصبحت دلالة شرعية ودلالة يعني اصطلاحية، يعني مع نزل بها القرآن الكريم، وأصبحت يعني إذا قلنا اتجه إلى القبلة لا ينصرف ذهن المستمع إلا إلى قبلة الصلاة. فيقول: أي وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، أي الجهة التي كنت عليها، وهي الكعبة، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي إليها بمكة، ثم لما هاجر إلى أمر بالصلاة إلى الصخرة تألفا لليهود. هذا القول كما قلت لكم ذكره ابن عبد البر وأيده ورجحه، وقال أن هذا هو الذي يظهر والله أعلم، أن الرسول كان يصلي إلى الكعبة حتى وهو في مكة، ثم لما هاجر إلى المدينة أمر بالتوجه إلى بيت المقدس. طيب لماذا؟ قالوا تألفا لليهود، لعل الله يهديهم فيستجيبوا له، لكنهم لما أصروا خالفهم ورجع إلى الكعبة، فكان في هذا يعني إهانة بالغة لهم ومفارقة لما هم عليه، أو يكون قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها القدس أو الصخرة التي في بيت المقدس، لقول ابن عباس رضي الله عنهما كانت قبلته بمكة بيت المقدس، إلا أنه كان يجعل الكعبة بينه وبينها. فهنا فالمخبر به على القول الأول الجعل الناسخ، يعني الجعل الناسخ يعني إلى الكعبة، وعلى الثاني المنسوخ يعني على بيت المقدس. والمعنى واضح، أن أصل أمرك أن تستقبل الكعبة، وما جعلنا قبلتك بيت المقدس إلا لنبتلي الذين يتبعونك، سواء من كان مؤمنا بك من قبلها أو الذين يعني كنت تدعوهم من اليهود في المدينة. طيب اقرأ يا شيخ، يعني يذكر الله العلة هنا لماذا تحويل القبلة، لماذا؟ قال الإمام رحمه الله في قول الله عز وجل إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه إلا لنمتحن به الناس ونعلم من يتبعك في الصلاة إليها ممن يرتد عن دينك إلفا لقبلة آبائه، أو لنعلم الآن من يتبع الرسول ممن لا يتبعه، وما كان لعارض يزول بزواله. وعلى الأول معناه ما رددناك إلى التي كنت عليها إلا لنعلم الثابت على الإسلام ممن ينقص على عقبيه لقلقه وضعف إيمانه. فإن قيل كيف يكون علمه تعالى غاية الجعل وهو لم يزل عالما، قلت هذا وأشباهه باعتبار التعلق الحالي الذي هو مناط الجزاء، والمعنى ليتعلق علمنا به موجودا، وقيل ليعلم رسوله والمؤمنون، لكنه أسنده إلى نفسه لأنهم خواصه، أو لتمييز الثابت من المتزلزل كقوله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب، فوضع العلم موضع التمييز المسبب عنه، ويشهد له قراءة ليعلم على البناء للمفعول. والعلم إما بمعنى المعرفة أو معلق لما في من معنى الاستفهام، أو مفعوله الثاني ممن ينقلب، أي لنعلم من يتبع الرسول متميزا ممن ينقلب. قال الله عز وجل وإن كانت لكبيرة، إن هي المخففة من الثقيلة، واللام هي الفاصلة، وقال الكوفيون هي النافية، واللام بمعنى إلا، والضمير لما دل عليه قوله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها من الجعلة أو الردة أو التولية أو التحويلة أو القبلة. وقرئ لكبيرة بالرفع فتكون كان زائدة. قال الله عز وجل إلا على الذين هدى الله إلى حكمة الأحكام الثابتين على الإيمان والاتباع. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ثباتكم على الإيمان، وقيل إيمانكم بالقبلة المنسوخة أو صلاتكم إليها، لما روي أنه عليه السلام لما وجه إلى الكعبة قالوا كيف بمن مات يا رسول الله قبل التحويل من إخواننا، فنزلت. قال الله عز وجل إن الله بالناس لرؤوف رحيم فلا يضيع أجورهم ولا يدع صلاحهم، ولعله قدم الرؤوف وهو أبلغ محافظة على الفواصل. وقرأ الحرميان وابن عامر وحفص لرؤوف بالمد والباقون بالقصر. بارك الله فيك. إذن هنا أيها الإخوة هذه مسألة مهمة جدا في تفسير هذه الآية، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، بيّن الله سبحانه وتعالى علة تغيير القبلة. يعني الآن كوننا الآن نتجه إلى الكعبة أو نتجه إلى بيت المقدس أو نتجه إلى أي مبنى يأمرنا الله سبحانه وتعالى بالاتجاه إليه، فنحن سنتجه. لو أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتجه إلى جمرة العقبة اتجهنا، لأننا نحن نستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى، فهو أمرنا أن نتجه إلى الكعبة نحن نتجه إليها. فالعبرة عندنا نحن هو اتباع لأمر الله سبحانه وتعالى، لا نسأل عن العلة، لماذا أمرتنا بالاتجاه الكعبة؟ بيت المقدس أفضل، ولا ليست المسألة بهذا، نحن نتبع أمره سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت هذه الآية، قال الله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، يعني معنى الآية جعلنا بمعنى غيرنا أو بدلنا أو حولنا، القبلة التي كنت عليها على الاختلاف، منهم من يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها بيت المقدس، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها مكة، على الاختلاف يعني. وبعضهم يقول ما جعلنا القبلة التي كنت، أي التي أنت عليها. لكن على كلا القولين أن تغيير القبلة هو ابتلاء وامتحان للاستجابة لأمر الله. قال إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. طيب، فإذا يقول البيضاوي هنا إلا لنمتحن به الناس ونعلم من يتبعك في الصلاة إليها ممن يرتد عن دينك إلفا لقبلة آبائه. إذن هذا قول. قول الآخر قال أو لنعلم الآن من يتبع ممن لا يتبع، وما كان لعارض يزول بزوال. يعني مثلا بعضهم اتبعه فلما أمر بتحويل القبلة شك في صدقه. تذكرون في حديث الأحرف السبعة الذي روي عن عدد من الصحابة، فممن روي عنه هذا الحديث أبي بن كعب رضي الله عنه. ذكر أبي يقول أنني سمعت قراءة يقرأ بها أحدهم تخالف ما كنت قرأته على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له من أقرأك هذه القراءة؟ فقال أقرأنيها النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ للرجل، فقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت، هكذا أنزلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي اقرأ، فقرأ، فلما قرأ قال صدقت هكذا أنزلت. فماذا قال أبي؟ قال فوقع في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية. يعني كأنه يقول يعني وش هذا، تقرأ هذا بطريقة وهذه بطريقة مخالفة لها. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر أبي ودعا له. قال النبي، قال أبي ففضت عرقا وفرقا وحياء من الله سبحانه وتعالى. كأن الشيطان وسوس له، يعني كأنه قال هذا عبث، يعني هذا كيف هذه قراءة وهذه قراءة، وهذا فعلا واقع وهذا ابتلاء. ومثله تحويل القبلة ابتلاء. ونحن نقول أيها الإخوة هذا شأن الدين أصلا، هو ابتلاء. الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بأوامر ابتلاء لنا، ونهانا عن أمور ابتلاء، تماما كما فعل مع أبينا آدم. تذكرون في أول سورة البقرة في قصة آدم أنه أباح له كل ما في الجنة، قال فكلا من حيث شئتما، فكلا رغدا من حيث شئتما، كلا من حيث شئتما رغدا، ولا تقرب هذه الشجرة، بس فاستثنى شجرة واحدة فقط. بعض الناس يقول قد يكون فيها أضرار، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فرسب في الامتحان هذا. وكذلك هنا كل القضايا، أنت لو تأملت الآن قضايا الدين أو يعني العبادات هي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى واختبار. وإلا الله سبحانه وتعالى ليس في حاجة لطاعة المطيع، وهو في غنى سبحانه وتعالى عن طاعتنا وعن عبادتنا، وكما في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك. وفي الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وأنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، وأيضا لو أنهم على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو مستغني سبحانه وتعالى، ولكنه يبتلينا. قال ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وهي طبيعة حتى في حياتنا اليوم أيها الإخوة. أنت عندما تدرس 3 طلاب ولا 4 وتريد أن ينتقل من مستوى إلى مستوى لابد أنك تجري له اختبار، ليس كذلك؟ أيا كان هذا الاختبار حتى تستطيع أن تميز، وإذا لم يكن هناك اختبار وابتلاء فإنك لا تستطيع أن تميز. فالله سبحانه وتعالى وضع هذه التكاليف وهذه الشرع، ومنها القبلة. قال وما جعلنا القبلة التي كنت إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. ويمكن أن نعمم هذه الآية في كل تكليف، أن الله سبحانه وتعالى ما كلفنا به إلا ليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، الذي يستجيب للحج، الذي يستجيب للصلاة، الذي يستجيب للأذان، الذي يستجيب للزكاة، الذي يستجيب للصيام، إلا ليعلم الله سبحانه وتعالى من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ولا يستجيب. ولذلك عندما يسأل الكفار يوم القيامة كما في سورة الملك فيقال يعني لهم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آياتي، قالوا بلى، في كما في ولكن فيعني قال الله سبحانه وتعالى فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. نعم جاءنا بشير وجاءنا نذير ولكننا كذبنا وقلنا ما نزل الرحمن من شيء إلى آخره. فيعني هذه الآية هي تنسجم مع قضية الابتلاء في سائر شؤون الدين، لكن هنا يتحدث عن القبلة، فقال إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. طيب هنا سؤال، وهو سؤال يتكرر في مواضع كثيرة من القرآن الكريم في قوله تعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. نحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، وأن علم الله سبحانه وتعالى يتعلق بالماضي ويتعلق بالمستقبل ويتعلق بالمستحيل أيضا. كيف؟ أما علمه سبحانه وتعالى بالماضي فهذا واضح، لكن علمه بالمستقبل، الله سبحانه وتعالى يعلم ماذا سيكون، البشر لا يعلمون ماذا سيكون. ولذلك نحن نقول دائما علم الله لا يلحقه، ليس مسبوقا بجهل وليس ملحوقا بنسيان. أما علم البشر فهو مسبوق بجهل وملحوق بنسيان. الله يعلم المستقبل، البشر لا يعلمون المستقبل والمخلوقات كلها إلا من أخبره الله سبحانه وتعالى بالوحي وأخبره أنه سيحدث كذا وسيحدث كذا، فهذا هو مصدر المعرفة بالنسبة لنا الوحيد، مصدر المعرفة في المستقبل هو الوحي. وأيضا الله سبحانه وتعالى علمه يتعلق بالمستحيل. كيف؟ يعني نقول أن الله يعلم ما كان يعني في الماضي وما يكون في المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر عن الكفار أنهم يقولون يعني ارجعنا نعمل صالحا، فالله سبحانه وتعالى قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني لو استجبنا لهم ورددناهم لعادوا لكفرهم وتكذيبهم، وهذا تعلق بما لن يقع أصلا، يعني الله قد حرمهم ومنعهم لكنه يقول لو رجعوا أو أعطوا فرصة أخرى لرجعوا إلى الكفر والتكذيب. واضح هذا؟ طبعا يأتي السؤال هنا في الآية، كيف يقول الله سبحانه وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، يعني هل معنى الآية أنك ما كنت تعلم قبلها؟ طبعا الجواب لا، الله سبحانه وتعالى يعلم من هو الذي يتبع الرسول ومن هو الذي لا يتبع من دون اختبار ولا ابتلاء. طيب كيف نفسرها نحن في القرآن الكريم؟ نقول في تفسيرها إلا لنعلم، أي ليكون ذلك واقعا يترتب عليه الجزاء والحساب، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلفنا إلا بما نعمل وما يظهر واقعا. فأنت اليوم غير مكلف بصلوات الغد، فلو مت اليوم لن تحاسب على صلوات الغد. ولذلك إنما يتعلق التكليف والجزاء والحساب بما حان وقته وكلفت به، أما ما لم يحن وقته فأنت غير مكلف به وغير محاسب عليه. فالله سبحانه وتعالى هنا أظهر الصادق من الكاذب بواسطة هذا الابتلاء حتى يحاسب الصادق ويكافأ ويحاسب المكذب ويعاقب. وهذا هو معنى قوله ليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب عليه، أي ليعلم ذلك ظاهرا وواقعا يترتب عليه الجزاء. هذا هو التفسير الذي عليه أكثر المفسرين. وهناك قول آخر يقول البيضاوي في تفسيره كيف يكون علمه تعالى غاية الجعل وهو لم يزل عالما، يعني الله سبحانه وتعالى لا يقال أنه كان لا يعلم ثم علم. قلت هذا وأشباهه باعتبار التعلق الحالي الذي هو مناط الجزاء، والمعنى ليتعلق علمنا به موجودا. هذا هو التفسير الذي يقول به أكثر المفسرين، أي ليكون ذلك موجودا، وعبر الله عن الوجود هنا بالعلم، وإلا ليس المقصود أنه لم يكن عالما فعلم. هذه واضحة يا شباب؟ طيب، توجيه آخر وهو أقل من حيث القوة وقد ذكره بعض المفسرين، قالوا إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، أي إلا ليعلم رسولنا والمؤمنون. طيب لماذا تقول لنعلم وأنت تقصد المؤمنون والرسول؟ قال البيضاوي ليعلم رسوله والمؤمنون، لكنه أسنده إلى نفسه لأنهم خواصه أي المؤمنون، لكن التوجيه الأول أقوى وهو الذي ينسجم مع بقية المواضع. قال فوضع العلم موضع التمييز إلى آخره. طيب بقية الآية يعني ما فيها إشكال، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، يعني تحويل القبلة، يعني وإن كانت هذه التحويلة، لذلك البيضاوي هنا يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها من الجعلة أو الردة، أو الردة يعني رديناهم من قبلة إلى قبلة، يعني ردة مفرد أو نعم واحد الرد، أو التولية أو التحويلة أو القبلة، يعني كلها صحيحة، يعني وما جعلنا هذه التحويلة أو جعلنا التغيير أو جعلنا الردة أو جعلنا إلا لهذا الأمر وهو الابتلاء والاختبار. وقرئ لكبيرة فتكون كان زائدة، يعني وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، يعني وإن كانت لكبيرة، إذا قلنا وإن كانت لكبيرة تكون كان زائدة، إلا على الذين هدى الله إلى حكمة الأحكام الثابتين على الإيمان والاتباع، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي ثباتكم إلى آخر. وما كان الله ليضيع إيمانكم، الصحيح من تفسيرات السلف أن المقصود بها صلاتكم، أن المقصود بها صلاتكم، لذلك البيضاوي هنا قال أي ثباتكم على الإيمان، وقيل إيمانكم بالقبلة المنسوخة أو صلاتكم إليها. ثم لاحظوا أنه يقول لما روي أنه عليه الصلاة والسلام لما وجه الكعبة قالوا كيف بمن مات يا رسول الله قبل التحويل من إخواننا فنزلت، وهذا حديث صحيح، ولذلك السلف كلهم يفسرون وما كان الله ليضيع إيمانكم صلاتكم، وهذا تفسير، يعني هذه فائدة أيها الإخوة، تجدون هذا في تفسير السلف كثيرا، أنهم يفسرون اللفظة بمعنى أخص، الإيمان أعم من الصلاة، ولكن هم فسروا الإيمان في هذه الآية بالصلاة، و يعني يكادون يجمعون على هذا، فلا يجوز أن تأتي وتفسر الإيمان هنا بغير ما فسروا به الإيمان لأنهم أجمعوا عليه. فما كان الله ليضيع إيمانكم نقول صلاتكم، وإن كانت أيضا تشمل كل يعني شعائر الإسلام، لكن سبب النزول يخصص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت وما كان هذه الآية وتحويل القبلة قال الصحابة يا رسول الله إخواننا الذين كانوا يصلون قبلنا إلى بيت المقدس ماذا عن صلاتهم؟ فنزلت هذه الآية يعني إجابة على سؤالهم وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، يعني رؤوف رحيم. يقول بيضاوي ولعله قدم الرؤوف وهو أبلغ محافظة على الفواصل. أول شيء الآية طب وما كان الله ليضيع إن الله بالناس لرؤوف رحيم، هذه القراءة إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وقراءة الباقين حفص وابن عامر والحرميان، الحرميان يعني قراء الحرمين، نافع قارئ أهل المدينة وابن كثير قارئ أهل مكة، فإذا ذكروا في كتب القراءات قالوا الحرميان يعني منسوبون إلى الحرمين، يقرؤونها الرؤوف الرحيم، أما البقية الرؤوف الرحيم. البيضاوي يقول أن الرؤوف أبلغ من الرحيم ولذلك قدمت، هذه واحدة، ويقول أنها مراعاة للفواصل، والبعض قد يسأل يقول هل يعقل أن تقول أن القرآن يراعي الفواصل؟ ما معنى الفواصل؟ الفواصل هي أواخر الآيات، تماما مثل السجع في النثر أو مثل القافية في الشعر، لكن العلماء سموا أواخر الآيات فواصل تأدبا حتى يكون المصطلح الخاص بالقرآن مختلف عن الشعر وعن النثر. النثر يسمونه سجع، والشعر يسمونه قافية، والقرآن يسمونه فاصلة، ولا هي نفس الفكرة يعني آخر الآية. فيقول مراعاة للفواصل، ماذا يقصد؟ شوفوا الآية اللي قبلها، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الآية التي قبلها آخرها قوله على صراط مستقيم، والتي قبلها نونية مخلصون تعملون يعملون. فهو يقول الفاصل التي قبلها على صراط مستقيم يعني على حرف الميم، فجاءت هذه مراعاة للفاصلة التي قبلها فجاءت بحرف الميم، فقال لرؤوف الرحيم ولم يقل لرحيم رؤوف. طيب هل هذا من مقاصد يعني تكلم بكلام جميل الإمام الطاهر بن عاشور في مثل هذا الموضع، وقال إن من مراعاة إن من يعني من مقاصد البليغ مراعاة الفاصلة، الشاعر يراعي القافية والخطيب يراعي السجعة، وهذا يعتبر من مقاصد البليغ أنه يقدم يعني لفظة على لفظة حتى يراعي الفاصلة، ولأن القرآن الكريم نزل على منوال العرب ومعرف وما يعرفونه من كلامهم فقد راعى الفواصل أيضا. طبعا قد يقول قائل إنه لا يلجأ إلى مراعاة الفواصل أو مراعاة القافية أو مراعاة السجعة إلا الإنسان لأنه ضعيف فيتكلف ذلك، أما الله سبحانه وتعالى فإن المعنى أهم من القالب، فنقول عندما نقول أنه قدم مراعاة للفاصلة كأنه المعنى ليس له قيمة، فنقول هذا غير صحيح، بل إن مراعاة الفاصلة هي من مقاصد البليغ وهي أيضا تحمل إضافة معنوية، لا يوجد في القرآن الكريم مراعاة الفاصلة فقط دون إضافة معنوية، لكننا نريد أن نبين أن مراعاة الفاصلة مهمة وأن البليغ يراعيها، ولذلك جاء القرآن على هذا المنوال. وهذه من المسائل فعلا المشكلة، لأنه قد ذكرها القدماء وأثاروها على أنها شبهة، أنه كيف نقال أن هذا مراعاة للفاصلة وهذا لا يفعله للبشر، نقول لا هذا غير صحيح، هذا من مقاصد البلاغة والقرآن الكريم هو في الذروة من ذلك. طيب ولذلك وهذا تلاحظونه أيضا في الفواصل في قوله تعالى مثلا رب موسى وهارون، وفي مواضع قال رب هارون وموسى، فهذه ظاهرة واضحة التقديم والتأخير له دلالة، وتلاحظون الفواصل كان لها دور في هذا التغيير. طيب اقرأ يا شيخ. طبعا لاحظوا فنزلت أيضا هو نفس التعبير اللي تكلمنا عنه المرة الماضية، التعبير البيضاوي عندما قال روي أنه عليه الصلاة والسلام لما وجه الكعبة قالوا كيف بمن مات يا رسول الله قبل التحويل من إخواننا، فنزلت. ونحن ذكرنا في المحاضرة الماضية صيغ أسباب النزول أنه فنزلت أو فأنزل الله، هذه صيغة مباشرة للسببية، أو نزلت هذه الآية في كذا، هذه صيغة ليست مباشرة في السببية وإنما في الغالب يكون معناها تفسير الآية. تفضل. قد نرى تقلب وجهك. قال الإمام رحمه الله في قول الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نرى ربما نرى تقلب وجهك في السماء، تردد وجهك في جهة السماء تطلعا للوحي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع في روعه ويتوقع من ربه أن يحوله إلى الكعبة لأنها قبلة أبيه إبراهيم وأقدم القبلتين وأدعى للعرب إلى الإيمان ولمخالفة اليهود، وذلك يدل على كمال أدبه حيث انتظر ولم يسأل صلى الله عليه وسلم. فلنولينك قبلة فنمكننك من استقبالها من قولك وليته كذا إذا صيرته واليا له، أو فلنجعلنك تلي جهتها ترضاها تحبها وتتشوق إليها لمقاصد دينية وافقت مشيئة الله وحكمته. فولي وجهك، اصرف وجهك شطر المسجد الحرام نحوه، وقيل الشطر في الأصل لمن فصل عن الشيء من شطر إذا انفصل، ودار شطور أي منفصلة عن الدور، ثم استعمل لجانبه وإن لم ينفصل كالقطر. والحرام المحرم أي محرم فيه القتال أو ممنوع من الظلمة أن يتعرضوه، وإنما ذكر المسجد دون الكعبة لأنه عليه الصلاة والسلام كان في المدينة والبعيد يكفيه مراعاة الجهة، فإن استقبال عينها حرج عليه بخلاف القريب، فإن استقبال عينها حرج عليه بخلاف القريب. روي أنه عليه الصلاة والسلام قدم المدينة فصلى نحو بيت المقدس 16 شهرا، ثم وجه إلى الكعبة في رجب بعد الزوال قبل قتال بدر بشهرين، وقد صلى بأصحابه في مسجد بني سلمة 2 ركعتين من الظهر، فتحول في الصلاة واستقبل الميزاب، وتبادل الرجال والنساء صفوفهم، فسمي المسجد مسجد القبلتين. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، خص الرسول بالخطاب تعظيما له عليه الصلاة والسلام وإيجابا لرغبته، ثم عمم تصريحا بعموم الحكم وتأكيدا لأمر القبلة وتحضيضا للأمة على المتابعة. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، جملة لعلمهم بأن عادته تعالى تخصيص كل شريعة بقبلة، وتفصيلا لتضمن كتبهم أنه صلى الله عليه وسلم يصلي إلى القبلتين، والضمير للتحويل أو التوجه. وما الله بغافل عما يعملون، وعد ووعيد للفريقين. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بالياء. نعم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. يقول البيضاوي: قد نرى، ربما نرى، ربما نرى. هنا نقول يا أخوان، قد إذا دخلت على الفعل المضارع تدل على التقليل، قد تسبق العرجاء، وقد يجود البخيل. معناها الأصل أن العرجاء ما تسبق، صح؟ يعني الفرس العرجاء مثلا أو الناقة العرجاء ما يمكن أنها تحقق السباق، صح؟ لكن أحيانا قد تسبق العرجاء، وقد يجود البخيل. البخيل الأصل فيه أنه يمسك ما يجود، لكنه أحيانا قد يجود. فلذلك نقول أن قد إذا دخلت على الفعل المضارع تدل على التقليل، لكن في حق الله تعالى لا. وهذا ما سنناقشه لكن بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. نعود إلى هنا في قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء. نقول أن أهل اللغة والأهل النحو يقولون أن قد إذا دخلت على الفعل الماضي فإنها تدل على التأكيد والتحقيق، وهذا صحيح ومضطرد. في قوله تعالى مثلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فقد سمع في الماضي. وأيضا في كلام الناس إذا جاءت قد ودخلت على الفعل الماضي فإنها تدل على التحقيق والتأكيد أنه قد وقع. لكن إذا دخلت قد على الفعل المضارع فالقاعدة تقول أنها تدل على التقليل، قد تسبق العرجاء، قد يجود البخيل، قد ينجح الكسول إلى آخره. لكنه ورد في القرآن الكريم في مواضع دخلت قد على فعل مضارع في حق الله سبحانه وتعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم، قد نرى تقلب وجهك في السماء. هل معناها التقليل؟ لا يمكن، وإنما هي للتحقيق أيضا. ولذلك نحن نقول قد إذا دخلت على الفعل المضارع في الكلام البشري فهي للتقليل، إلا إذا دخلت على في القرآن الكريم فهي للتحقيق. لاحظوا هنا حتى ونحن نتكلم عن قواعد نحوية للغة نراعي المتكلم، وهذه نقطة في غاية الأهمية يا شباب. الآن قواعد اللغة نحن نحترمها، ولكننا لا نخضع القرآن الكريم لها، ولكن نخضعها هي للقرآن الكريم. فمثلا تذكرون أن ذكرنا في قوله تعالى مثلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، هذه قراءة الجمهور. وقرأ حمزة: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بالكسر. قال النحويون: خطأ، ما يجوز أن نعطف الظاهر على المضمر، العرب لا تفعل ذلك. كيف تعطف والأرحام وهي اسم ظاهر على الهاء في قوله به وهي مضمر به والأرحام؟ فاختلف النحويون على فريقين، يعني الذين يقولون لا يجوز عطف الظاهر على المضمر، والذين يقولون يجوز عطف الظاهر على المضمر لأنه قد ورد في بعض يعني الشواهد في كلام العرب. فنحن نقول القاعدة، نحن نحترم القاعدة ولكننا نخضعها للقرآن الكريم. إذا ثبتت القراءة وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي حاكمة على القاعدة النحوية، لأن القاعدة النحوية ما جاءت إلا بعد ذلك. ثم إن القواعد النحوية مثلها مثل القواعد الأصولية، هي كما يقولون عنها معقول من منقول. كيف؟ يعني مأخوذة من المنقول. القواعد النحوية جمعنا كلام العرب، جمعنا الكلام الفصيح، والقرآن الكريم هو في الذروة، ثم استخرجنا منه القواعد المطردة فوجدنا أن كل فاعل مرفوع، فقلنا إذن كل فعل أو كل فاعل في اللغة العربية فهو مرفوع. ثم نأتي نفصل هل هو مرفوع بالضمة، مرفوع بالواو، مرفوع بالألف، حسب إذا كان مثنى، كان فعل، كان جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، إلى آخره. فإذن هذه القواعد من أين أخذت؟ من النصوص المنقولة. فلذلك نحن نقول هنا قد نرى ربما نرى، نقول هذا التفسير غير صحيح، لأن بل نرى، قد نرى نرى، فهي للتحقيق وليست للتقليل، ولذلك هو ذك قال ربما، وربما هي للتقليل، ربما نرى. فإذن هذه يعني تلاحظ. ثم قال تقلب وجهك في السماء، تردد وجهك في جهة السماء تطلعا للوحي. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقع في روعه ويتوقع من ربه أن يحوله إلى الكعبة، لأنها قبلة أبيه إبراهيم وأقدم القبلتين، وأدعى للعرب إلى الإيمان ولمخالفة اليهود، وذلك يدل على كمال أدبه حيث انتظر ولم يسأل. أيضا لاحظوا البيضاوي هنا تراه يجمع لكم الأقوال الموجودة في كتب السلف. يعني هنا لماذا يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في تحويل القبلة إلى مكة بعد أن بقي في المدينة تقريبا 16 أو 17 شهر وهو يصلي إلى بيت المقدس؟ ذكر كثير من المفسرين عللا، منهم من قال لأنها قبلة آبائه، قبلة إبراهيم، ومنهم من يقول لأن هذا أدعى للعرب، أن العرب سوف تتبعه إذا اتجه إلى الكعبة، قومه قريش وسائر قبائل العرب، لأنهم يعظمون الكعبة أكثر من تعظيمهم لبيت المقدس، وأيضا لمخالفة اليهود. وكل هذه أقوال صحيحة ومقبولة وتوجيهات مقبولة وعليها أدلة. فمثلا على سبيل المثال لمخالفة اليهود، قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة اليهود وقال خالف اليهود والنصارى، ليس كذلك؟ طيب، وذلك يدل على كمال أدبه حيث إنه لم يسأل وإنما انتظر، والله يعلم ما يخفي عليه الصلاة والسلام، وهذا من دلائل صدقه عليه الصلاة والسلام، أنه كان يفكر في أشياء ما أظهرها لأحد، ثم أظهرها الوحي وكشفها الوحي وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم كما نزلت إليه. بل هناك أشد من ذلك في آيات أخرى، مثلا في قوله سبحانه وتعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وقال أيضا في قوله عفى الله عنك لما أذنت لهم، في مواضع فيها عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم وبلغها لنا عليه الصلاة والسلام كما هي، وقال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فلذلك يقول العلماء لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مخفيا شيئا من الوحي لأخفى هذه الآيات التي فيها عتاب له عليه الصلاة والسلام، ولكن الله سبحانه وتعالى قد وصفه في قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين. هذه اللفظة فيها قراءتان صحيحتان، وما هو على الغيب بضنين بالضاد، وما هو على الغيب بضنين بالضاء. فبالضاء أي متهم من الظن وهو التهمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متهما بل كان أمينا في بلاغه للوحي، حتى الآيات التي فيها عتاب له يبلغها كما هي. طيب، فيعني استنبطوا من هذه من قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، كمال أدبه عليه الصلاة والسلام وصدق نبوته أنه أيضا يبلغ هذه الآيات التي فيها حديث عن مشاعره التي لم يظهرها لأحد. قال فلنولينك قبلة ترضاها نمكننك من استقبالها من قولك وليته كذا إذا صيرته واليا له أو فلنجعلنك تلي جهتها. ولعل الصحيح والله أعلم هو تلي جهتها، مأخوذ من التولي بمعنى الاتجاه. طيب، ومعنى قوله ترضاها أي تحبها وتتشوق إليها لمقاصد دينية وافقت مشيئة الله وحكمته، وهذا صحيح. فولي وجهك، اصرف وجهك شطر المسجد الحرام، قال أي نحو المسجد الحرام. الشطر هنا بمعنى الجهة. قال البيضاوي وقيل الشطر في الأصل لمن فصل عن الشيء من شطر إذا انفصل، يقال شطره إذا قسمه شطرين. وأيضا القطر مثل قطر الدائرة، الدائرة لها ما يسمونه القطر، وهذا مصطلح من مصطلحات الرياضيات، صح، مصطلحات الهندسة. القطر يعني لأنه يمر بالمنتصف، أي خط مستقيم يمر بمنتصف الدائرة يسمى قطرا، يقسمها إلى نصين، وإلا ولو لم تنقسم لكنه خط وهمي فهو يسمى قطر. وكذلك الشطر الذي يشطر إلى يعني نصفين. ولكن أيضا الشطر يستخدم في لغة العرب بمعنى الجهة، بمعنى وليت وجهي شطر بني فلان أي جهتهم، وهذا هو الذي ورد في الآية شطر المسجد الحرام أي جهته. طيب، والحرام هو المحرم، لماذا سمي بيت الله حراما؟ قال إما لأنه محرم فيه القتال ممنوع، أو لأنه أيضا حرمه الله على الظلمة أن يتعرضوه، فالله سبحانه وتعالى أي واحد يقصد البيت الحرام بسوء فإن الله سبحانه وتعالى يقصمه. وفي قصة أبرهة وغير أبرهة يعني عبرة. وقال وإنما ذكر المسجد دون الكعبة لأنه عليه الصلاة والسلام كان في المدينة، والبعيد يكفيه مراعاة الجهة، فإن استقبال عينها حرج عليه بخلاف القريبة. يعني هذه مسألة فقهية أيضا، هل الآن نحن نصلي اليوم هنا في جامع الهداب إلى أين نتوجه الآن؟ هل نتوجه إلى الكعبة بعينها؟ ما أحد يستطيع أن يجزم بذلك، أليس كذلك؟ لأنك حتى تتوجه إلى الكعبة بعينها لازم أنك تكون تشاهدها ثم خط مستقيم حتى تتجه إليها. أحيانا وأنت في خارج المسجد الحرام يعني يشق عليك تتجه للكعبة ما تراها. ولذلك الصحيح أنه يجب عليك أن تتجه إلى عين الكعبة لمن يراها، من يراها لابد أن يتجه إلى عينها. وأما من لا يراها سواء كان خارج المسجد أو كان في أي مكان في العالم فإنه يكفيه أن يستقبل جهتها، يعني الجهة التي نحن الآن مثلا نتجه جهة الغرب في صلاتنا لأننا نرى أن المكة في جهة الغرب، لكننا لا نعلم هل تأتي على الكعبة نفسها أو ليست عليها، وهذا من يعني سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك قال هنا فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولم يقل فولي وجهك عين الكعبة أو عين المسجد الحرام. وهذه الآية أيها الإخوة والآية التي قبلها هي دليل على وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية. تذكرون أن مرت معنا آية ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هناك من يعارض ويقول لا، النسخ غير موجود في القرآن الكريم ويحاجج. لماذا؟ قال لأن النسخ معناه أنه أمر بشيء ثم تبين له أنه لم يكن مناسبا فغيره، وهذا يصح في البشر، لكن في حق الله سبحانه وتعالى هل نقول به؟ فنقول نعم نقول به. أولا لأنه ثبت كما تلاحظون هنا القبلة، هذه مثال، كان الناس يتجهون إلى بيت المقدس ثم أمرهم الله أن يتجهون إلى الكعبة، هذا النسخ، هو أن ينزل خطاب متقدم ثم يأتي خطاب متأخر يلغي الخطاب السابق، سواء يلغيه إلغاء تاما أو يخصصه أو يغير فيه تغييرا طفيفا أو نحوه. فمثلا عدة المرأة المتوفى عنها زوجها كانت سنة كاملة، صح، ثم نسخت إلى 4 أشهر و10 أيام، فهذا نسخ إلى أخف، لم يلغي الحكم تماما وإنما غيره إلى أو نسخه إلى أقل. هنا في الكعبة هذا يعتبر مثال على الاستواء، يعني هناك في النسخ يقسمونه النسخ إلى أخف والنسخ إلى أثقل والنسخ إلى مساوي. فالنسخ إلى الأخف مثل نسخ العدة هنا، عندما مثلا كانت المرأة تعتد سنة كاملة بعد وفاة زوجها ثم خففه إلى 4 أشهر و10 أيام. أو النسخ إلى أثقل كما يذكرون له مثال، مثلا نسخ حبس المرأة التي تقع في جريمة الزنا برجمها أو بجلدها، فهو نسخ إلى أثقل. أو نسخ صيام يوم عاشوراء بنسخ صيام رمضان كاملا، فهو نسخ إلى أثقل. والنسخ إلى الموازي أو المساوي يضربون له مثالا بنسخ القبلة، يعني من ناحية التكلفية ما تفرق أنك تصلي إلى جهة بيت المقدس أو تصلي إلى الكعبة، ما فيها مشقة لا في هذا ولا في هذا، فيقولون هذا نسخ إلى مساوي. وإن كنت يوما ذكرت هذا المثال فاعترض علي أحد الحضور قال هذا لما هو صحيح، أنك تقول أن الاتجاه أو نسخ القبلة يعتبر مساوي لأن الاتجاه إلى الكعبة أعظم. فقلت أنت إذا نظرت إلى القبلة نفسها ممكن صح، الكعبة لا شك أنها أعظم مكانة، لكن أنا أتحدث عن الفعل نفسه. هل أنت الآن عندما تصلي إلى بيت المقدس أو تصلي إلى الكعبة هل تختلف المشقة عليك؟ لا، هو عمل واحد. فهذا هو المقصود عند العلماء. طيب، ثم يقول البيضاوي روي أنه عليه الصلاة والسلام قدم المدينة فصلى نحو بيت المقدس 16 شهرا ثم وجه إلى الكعبة في رجب بعد الزوال قبل قتال بدر بشهرين، وقد صلى بأصحابه في مسجد بني سلمة 2 ركعة من الظهر فتحول في الصلاة واستقبل الميزاب وتبادل الرجال والنساء صفوفهم فسمي المسجد مسجد القبلتين. هذه يعني روايات تغيير القبلة فيها يعني بعض يعني الاختلاف، فمنهم من يقول أنه جاءت هذه نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، ومنهم من يقول في صلاة الظهر، ومنهم من يقول في صلاة العصر. وأبو سعيد بن المعلى في حديثه، وأبو سعيد بن المعلى رضي الله عنه ليس له إلا حديثان، حديثه هذا في القبلة وحديثه الآخر في سورة الفاتح عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك سورة، يعني هي أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم تبع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج من المسجد قال يا رسول الله، وذكره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة أو أم الكتاب هي أعظم سورة في القرآن، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذا الحديث رواه أبو سعيد بن المعلى في تفسير سورة الفاتحة، وهو أيضا روى هذا الحديث في تحويل القبلة أنها في سورة في صلاة الظهر، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد أخبر الصحابة بتغيير القبلة في صلاة الظهر، ولذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، صلى 2 ركعة من الظهر ثم جاءه الأمر من جبريل بتغيير القبلة فاتجه عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة واتجه إلى مكة. قال فتبادل الرجال والنساء صفهم، كان الرجال في آخر في أول المسجد والنساء في آخره فغيروا من أماكنهم، هذا في الحديث في هذا الحديث. وفي بعض الروايات أنه في صلاة الصبح وبعضها في صلاة العصر، وقد ذكرها المحدثون وذكرها القرطبي في تفسيره، والبيضاء وابن كثير رحمه الله ذكر روايات هذه الأحاديث وأفاض فيها، وذكرها الطبري رحمه الله رحمة واسعة. ولذلك هذا من أسباب أو سبب تسمية هذا المسجد مسجد القبلتين، وهو مسجد معروف في مكة في المدينة إلى اليوم، سمي مسجد القبلتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه إلى بيت المقدس ثم جاءه الوحي بالتغيير إلى بيت إلى المكة فغير في نفس المسجد فسمي مسجد القبلتين. قال الله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، خطاب في الأول للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أولا باعتبار أنه عليه الصلاة والسلام هو الرسول وهو المبلغ وهو الذي كانت نفسه تتوق إلى تحويل القبلة، فكأنه حول القبلة إكراما له عليه الصلاة والسلام. ثم قال وحيثما كنتم، حتى لا يظن ظان أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، أي شطر المسجد الحرام. طيب وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. أهل الكتاب هنا المقصود بهم اليهود. اليهود يعلمون كما في كتبهم أشياء كثيرة من تفاصيل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، يعرفون صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرفون قبلته التي يتجه إليها، ويعرفون مهاجره الذي يهاجر إليه، ويعرفون تفاصيل كثيرة. ولذلك يذكرون عن عبد الله بن سلام وهو من أحبار اليهود أنه لما سئل قال والله إنني أعرف النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما أعرف ابني، لأن الأدلة والصفات الموجودة في كتبهم عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا وتعرضت للتحريف، وبالرغم من التحريف الذي تعرضت له بقيت كثير من الإشارات إليه عليه الصلاة والسلام. فالله يقول وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم، أي أنه سوف يتجه إلى مكة وإلى الكعبة لا إلى بيت المقدس، لأنه يعرفون هذا من خلال كتبهم. وما الله بغافل عما يعملون هو وعد ووعيد للفريقين. ولذلك قال عبد الله بن سلام عندما قيل له أعرفه أكثر مما أعرف ابني، فقيل كيف؟ فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرت لنا صفاته التي لا تخطئها العين، وأما ابني فلا أعرف، قد تكون خانت أمه، مما يدل على أن الأدلة على نبوته عليه الصلاة والسلام متكاثرة. ولذلك قام بعض الباحثين المعاصرين باستخراج الإشارات والأدلة من كتب أهل الكتاب المحرفة اليوم التي تدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدها كثيرة جدا، خرج الكتاب في مجلد كبير، كل هذا سلم من التحريف، فغير الذي تعرض للتحريف وهو كثير. وقول البيضاوي هنا وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بالياء وما الله بغافل عما يعملون، وهناك قراءة أخرى وما الله بغافل عما تعملون على سبيل الخطاب، ونتوقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.